يحرم الشيء قياسا على ما حرمه الشارع فيكون في مجال الاجتهاد. يلا احمد، لماذا سمينا المرفوع مرفوعا؟ ما يكفي هذا، لانه قد يقول القائل اذن الموقوف مرفوع للصحابي ارتفاع رتبته بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. هل المرفوع والموقوف والمقطوع من مباحث السند او من مباحث المتن؟ المرفوع نعم، كلها من مباحث المتن. كلها من مباحث المتن. نعم نعم، هذان قولان. هذا نعم، ما شاء الله كثر الذين يقومون على الفهم السند. من مباحث المتن، لأنه ما له تعلق بالسند، ولهذا قلنا أن المرفوع يكون مرفوعا وإن كان منقطعا. تقول مثل هذا القول مرفوع، ما تقول هذا السند مرفوع. هل أنت تصف السند بأنه مرفوع أو المتن بأنه مرفوع؟ ها؟ المتن. إذن هو من مباحث المتن. طيب، واضح يا جماعة؟ لأنه لو كان من مباحث السند كان نبحث هو متصل ولا غير متصل. لكن هنا نسأل إلى من نسب؟ إلى الرسول سميه مرفوعا، إلى الصحابي سميه موقوفا، إلى التابعي سميه مقطوعا. واضح يا أخوان؟ إذن كون الحديث مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا أو مقطوعا هو من مباحث المتن، لأنه ما يبحث عن الرجال، هو عادل ولا غير عادل، هو حافظ ولا غير حافظ، ولا يبحث عن السند هو متصل أو منقطع. إذن هو من مباحث إيش؟ المتن، هو الذي يوصف بأنه مرفوع. السند ما يقال مرفوع أو غير مرفوع، السند هو المتصل أو غير متصل. طيب، المقطوع يا عبيد الله ما هو؟ ما رواه التابعي، يعني وقف على التابعي ومن بعده، يعني ما أضيف فمن بعده. طيب، هل هو من مباحث السند أو من مباحث السند أو المتن؟ طيب، المنقطع هل هو من مباحث السند أو المتن؟ المنقطع المتن السند مركب هذا. لا، مباحث السند. متأكد؟ إيش تقولون؟ صحيح، لأنه قال سنده منقطع، سنده متصل، إذن هو من مباحث السند. فعندنا فرق بين المقطوع وبين المنقطع، المقطوع من مباحث المتن والمنقطع من مباحث السند. كذا يا خالد ولا لا؟ ها؟ عرفت الآن؟ المقطوع من مباحث المتن والمنقطع من مباحث السند. لكن أنت الحين عرفته لفظا، كلمة أنك تعيد اللي أنا أقول لفظا كل نعيده، لكن هل أنت فهمته معنى؟ نعم. ها؟ نحن نقول سنده مقطوع ولا سنده منقطع؟ سنده منقطع. طيب، المتن المروي هل نقول مقطوع ولا منقطع؟ مقطوع. مقطوع، صحيح يا جماعة؟ زين، إذن البحث في كون حديث مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا من مباحث المتن، كونه منقطع أو متصل من مباحث السند. تمام. طيب، ما هو الحديث المسند؟ نعم، هو الحديث المروي بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذا؟ طيب، احنا أخذنا هذا؟ إذن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، وإن شئت فقلنا قال المؤلف المتصل إسناده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول المؤلف المتصل إسناده من راوي حتى المصطفى، أفادنا المؤلف من قوله من راوي حتى المصطفى أنه مرفوع، لأنه إذا أضيف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسند يا إخواننا كل حديث مرفوع متصل الإسناد، هذا المسند، كل حديث مرفوع متصل الإسناد. طيب الموقوف هل يمكن أن يكون مسندا؟ هل يمكن أن يسمى مسندا؟ يلا أشرف، إسناد متصل. نعم، بس ما جاء من الراوي للنبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ ما اتصل من الراوي، ما روح عن الراوي للنبي صلى الله عليه وسلم. هو أصلا موقوف منتهى الصحابي، أصلا ما يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا سند متصل من أوله إلى الصحابي، هل نسميه مسندا أو لا؟ لماذا؟ وهو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا أن رفعه أنه لا بد أن يكون مرفوعا؟ من قوله حتى المصطفى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب، ما هي النسبة بين المرفوع والمسند؟ الأخ، نعم، والمسند أيضا مرفوع للرسول، لكن النسبة بينهما هل هي العموم والخصوص أو لا؟ نعم، ها تكلم. ايه المرفوع اعم من المسند، لاننا اضفنا شرطا، المسند هو ان يكون سنده متصل للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام، لاحظوا يا جماعه، كلما اضفت شرطا الى شيء صار اخص، لا صار اخص، اذا اضفت اليه شرطا صار اخص، واللي ما فيه الشرط اعم. فمثلا نحن نقول المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ما أضيف سواء متصل ولا غير متصل، المسند ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن زدنا قيدا وهو اتصال السند، حينئذ يمكن أن نقول كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا، واضح يا جماعة؟ طيب، فإن قال قائل، نبدأ الدرس الآن إن شاء الله، فإن قال قائل هل بين المسند اصطلاحا والمسند لغة فرق أو لا؟ نقول بينهما فرق، والنسبة بينهما العموم والخصوص أيضا. المسند في اللغة ما أسند إلى راويه، ما أسند إلى راويه سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، هذا في اللغة. فإذا قلت قال فلان كذا فهذا مسند، حتى لو أضفته إلى واحد منكم الآن، لو قلت قال فلان كذا فهذا في اللغة مسند. ليش؟ لأني أسندت الحديث إلى قائده. لكن في الاصطلاح لا، المسند المرفوع المتصل السند، المرفوع المتصل السند. إذن فالمسند اصطلاحا أخص من المسند لغة، فكل مسند اصطلاحا فهو مسند لغة ولا عكس، فبينهم العموم والخصوص. قل هل هناك فرق بين المسند اصطلاحا والمسند لغة؟ ما هو الفرق؟ لا، ليس هذا المسند اصطلاحا، ها أين ذهبت؟ إلى كسلة ولا إلى خرطوم؟ أنت يا شيخ، أن كل مسند اصطلاحا، الفرق بينهم ما هو النسبة؟ أن كل ما أضفته إلى نفسه يسمى مسند لغة، أن المسند في اللغة إضافة الحديث إلى قائده. مطلقا. ها مسند اصطلاحا هو الى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ان يتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. زين فهمتم يا جماعه؟ ما هي النسبه بين المسند اصطلاح والمسند اللغه؟ العموم. اي لا، النسبه العموم والخصوص. العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق، فكل مسند اصطلاحا فهو مسند اللغة ولا عكس. تمام. طيب، هل يمكن أن يوصف الموقوف بالمسند لغة؟ أين هل يمكن أن يوصف الموقوف بالمسند لغة؟ يمكن. وش تقولون؟ صحيح. تمام.